بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، هناك مشاورة قبل بداية الدرس في موعد الدرس، هل يناسب مثلا الأسبوع القادم يكون العصر الساعة السادسة مثلا؟ الليل بدأ يتأخر، هل هو مناسب مثلا الساعة ستة إلى قبل المغرب، يعني ربع ساعة أنسب هذا؟ خليها الساعة ست يعني على خير إن شاء الله. إن شاء الله هذا الطلاب الله عينه. سامي الشيخ توكام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراء ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين، وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق، وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف، ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. يعني إذا كان المأموم داخل المسجد صلي مع الإمام داخل المسجد في أي مكان، سواء كانوا في المصلى أو في مصلى النساء أو في المنارة أو في السطح أو في القبو الخلوة أو في ساحة المسجد، ما دام داخل سور المسجد فإن اقتداءه يصح بإجماع العلماء إلى خلاف بينهم، بشرط أن لا يكون منفرد كما تقدم معنا، يكون اثنين مثلا، أو مثل صلاة النساء الآن يصلين في آخر المسجد، حال لكم المبنى الذي تصلي فيه النساء في حوش بين وبين الرجال ثم تكون النساء، فيصح الاقتداء بإجماع العلماء. فعلى ذلك لو صلوا اثنين في مؤخرة المسجد يعني ليس منفرد واقتدوا بالإمام فإن الاقتداء يصح بالإجماع، لكن التخلف أو التأخر للإمام يعني على المذهب أنه يكره، يعني الأولى أن تكون الصفوف كما تقدم دراسة، فيتقدمون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في أصحابه تأخرا: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فمن العلماء من قال يكره ومنهم من قال يحرم لقطع الصف من يصلي في آخر الصف، لكن الصلاة صحيحة بإجماع العلماء بل حرمين كذلك، يعني إذا صلى داخل المسجد في أي مكان كان، في السطح في القبو في أي مكان صحت ما دام أنه غير منفرد تصح بالإجماع، لكن الكلام إذا كان داخل المسجد في أي مكان داخل المسجد تصح الاقتداء، أما إذا كان خارج المسجد قال: وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. إذا كان خارج المسجد مثلا في الفندق ويرى الإمام أو يرى المأمومين ولو قالوا من شباك يراهم فإنه يصح الاقتداء على المذهب، فالمذهب قالوا إذا رأى وأمكن الاقتداء يعني يسمع التكبير فإنه تصح صلاة، فإذا كان يرى الإمام أو يرى المأمومين وأمكن الاقتداء فعلى المذهب أنه تصح صلاة، وهو مذهب الجمهور. وذهب بعض الحنابلة إلى أن يشترط أن تتصل الصفوف، أي إذا كان خارج المسجد لابد من اتصال الصفوف، أما إذا انقطعت صار مثلا بينهم مساحة فاضية ثم وجد المصلي يقتدي بهم في بيت أو نحو ذلك قالوا لا تصح. هذا اختيار شيخنا نعتيني رحمة الله عليه، لابد أن تتصل الصفوف، أما إذا لم تتصل فعنده أن ينقطع الاقتداء. وعلى المذهب إذا فصل بينهم شارع أو نهر فإنه ينقطع الاقتداء كذلك على المذهب إذا فصل بين المأمومين ومن يصلي خارج المسجد شارع أو نهر ينقطع الاقتداء، وعلى القول الثاني أنه ما ينقطع ما دامت متصلة، لكن وجد هذا الشارع أو هذا النهر فصلوا خلفه أنه لا ينقطع الاقتداء وهو أصح. فعلى ذلك الأصح أنه لا ينقطع ما دامت الصفوف متصلة مهما حال، يعني أو وجد فواصل أو قواطع تقطع هذا الصف. وكذلك إذا كان في فندق ويمكن أن يرى المأمومين ويقتدي بهم فإن الاقتداء يصح. قال وتصح خلف إمام عال عنهم، يعني إذا كان الإمام في مكان مرتفع فإن الصلاة تصح مع الكراهة، فيكره للإمام أن يرتفع، لأن حذيفة رضي الله عنه صلى في المدائن على دكان يعني مكان مرتفع، فجذبه أبو مسعود الأنصاري وقال لم تعلم أنه قد نهي عن ذلك؟ قال بلى ذكرت حين جذبتني. فيكره أن يصلى على مكان مرتفع إلا لحاجة، كان يكون لتعليم الصلاة، كما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فإذا ارتفع لحاجة أو كان المسجد ضيق وامتلأ المسجد وازدحم فاحتاج الإمام أن يكون في مكان مرتفع فعند الحاجة تزول الكراهة. قال ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، فإذا كان العلو مرتفع أكثر من ذراع على المذهب أنه يكره، ما دون الذراع فعنده من هذا الشيء يسير. قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلى على العتبة الأولى من المنبر وهي دون الذراع، على ذلك الصحيح أنه يكره إلا لحاجة، إذا كان لحاجة لمصلحة أو ضيق في المسجد تزول الكراهة. قال كإمامته في الطاق، الإمامة في الطاق أيضا مكروهة، والطاق هو المحراب، الصلاة في المحراب يعني يدخل الإمام داخل المحراب ولا يرى، لا يمكن الاقتداء به، كما يوجد في بعض المساجد القديمة في بعض القرى يكون المحراب يعني ضيق جدا ويكون الإمام إذا دخل لا يراه، يعني ميمنة الصف وميسرة الصف لا يرون الإمام، هذا مكروه يكره يعني أنه لا يقتدى به. والمحراب عند الحنابل أنه جائز، يعني إذا بنى مسجد قالوا يباح وضع المحاريب في المسجد، وهناك قول في المذهب أنه يستحب لأنه يستدل به على القبلة وعليه عمل المسلمين، وذهب بعض العلماء إلى الكراهة. قالوا لورود آثار عن ابن مسعود وعن علي رضي الله عنه في كراهة المحاريب، كما ورد عنهم قال اتقوا هذه المذابح، واختلف في تفسير المذابح، قيل هي صدور المجالس وقيل هي المحاريب، ورد عن ابن مسعود اتقوا هذه المحاريب. وهذا كما تقدم إذا كان يعني الإمام يدخل كان دخل في غرفة، إذا تذكرون المساجد القديمة كان المحراب ضيق جدا ويدخل الإمام ولا يرى، في الكاد يرى والمؤذن خلفه واثنين ثلاثة لما بقي لا يرونه، هذا يمنع من الاقتداء به. أما إذا كان واسع كما هو أكثر المساجد الآن فلا يكره، وفيه مصلحة الدلالة على القبلة وعليه عمل المسلمين، عمل المسلمين في كل يعني بلاد الأرض أن يضعوا المحراب للإمام. الصحيح أنه لا يكره، إما يقال باستحبابه أو أنه مباح. قال وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، يعني يكره للإمام أن يتطوع صلي النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة، يكره له ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود وغيره أنه قال لا يصلي الإمام في المكان الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتحول، فحتى لا يأتي داخل ويظن أن الإمام لا زال يصلي فيقتدي به. فالإمام يستحب له إذا صلى أن يتنحى يمين أو يسار ولا يصلي في المكان الذي صلى فيه، ولله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو ما وجد مكان بحث ولم يجد مكان فصلى في مكانه للحاجة تزول الكراهة، يجوز للحاجة، وأما من غير حاجة فإنه يكره أن يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه. وأما المأموم فالصحيح أنه يخير، إن شاء صلى في المكان وإن شاء غير مكانه. ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قال إذا صليت الفريضة فتقدم أو تأخر أو عن يمين أو عن يسار، ولكن الحديث فيه ضعف. وثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة إن وهو مأموم، فيجوز للمأموم أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة، يصلي النافلة، ويجوز أن يتحول يمينا ويسارا. قال وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، يكره للإمام إذا سلم أن يطيل القعود وهو مستقبل القبلة، لكنه كما تقدم يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف ويستقبل الناس. أما أن يبقى ويطيل القعود وهو مستقبل القبلة فإن هذا يكره، سواء كان الإمام يعني في الجماعة الأولى أو كان يعني مسبوقين. بعض الناس يأتون مسبوقين يعني متخلفين عن الفريضة ويصلون جماعة في نصف المسجد أو في مؤخرة المسجد، ثم إذا من صلى بهم لا ينصرف. والانصراف يعني في كل صلاة، إذا صلى سواء كانت الجماعة الأولى أو كانوا متخلفين أنه إذا سلم ينصرف إلى المأمومين. قال فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفنا، تقدم الكلام على هذا. ونستحب يعني للمأمومين وللإمام أن لا يقوموا حتى تنصرف النساء ثم يقومون بعدهن. قال ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم، كذلك إذا كانت سواري الأعمدة في المسجد تقطع الصف فإنه يكره أن يقفوا بينها إلا لحاجة. إذا امتلأ المسجد كان في حاجة فإن تزول الكراهة. الكلام حيث لا حاجة، والكلام في المأمومين ليس في الإمام. يعني لو كان مثلا بعض المساجد يصلي الإمام يصلون الجماعة في منتصف المسجد، فلو كان الإمام بين عمودين لا يضر. الكلام في المأمومين، والعلة من ذلك أنها تقطع الصف، مثل الطاولات التي الدروج التي تكون للمصاحف كانت تقطع الصف فإنه يكره، يكره أن يكون شيء يقطع الصف بين المأمومين. كما قال أنس رضي الله عنه كنا نتقي الصلاة بين السواري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت تقطع الصف فإنه يكره إلا لحاجة كما تقدم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو من فوات رفقته أو غلبة نعاس أو أذى بمطر ووحل وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. يقول يعذر المكلف بترك الجمعة والجماعة، فله أن يترك الجمعة والجماعة إذا وجد أحد هذه الأعذار، منها المرض. فإذا كان مريض وهذا المرض يعني إذا ذهب إلى الجماعة يلحقه ضرر أو يعني يتأخر الشفاء عنده أو قد يزيد المرض، فإنه له أن يصلي في بيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض صلى في بيته وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالمريض يباح له أن يترك الجماعة. ومثله يعني كما ذكر شيخنا ابن عثيمين إذا كان فيه جرح ويخشى من الشمم يعني يتأثر، فإنه من الروائح من العطور أو كذا فيمتنع من حضور الجماعة، فله ذلك. فإذا خشي الضرر على نفسه أو زيادة المرض أو كان وباء يعني يخشى أن ينتشر الوباء أو يتأثر بذلك ولم يكن هذا مجرد توهم، فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. قالوا مدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه، قدم الكلام على هذا في مكروهات الصلاة، أن يكره أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان أو أن يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه. قال: وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. كذلك إذا خاف على المال أن يضيع، كأن يكون راعي غنم أو أن يكون حارس لمال أو نحو ذلك، أو أن يفوت هذا المال أن يسرق أو أن يؤخذ أو نحو ذلك، أو أن يلحق هذا المال ضرر، كأن يكون ذكره مثل الخباز الذي وضع مثلا الخبز في الفرن ويخشى أن يتلف ويفسد المال، فقال له أن يتخلف عن الجماعة. قال: أو موت قريبه، إذا كان يخاف أن يموت قريبه فإنه له أن يتخلف عن الجماعة. قالوا: لأن المصلحة إذا كان الشخص له قريب ويخشى عليه من الموت، أن الضرر في هذا أكثر من الضرر في فقدان يعني أو في الصلاة لحضرة الطعام أو لمدافعة الأخبثين. والضرر الذي يلحقه في حياته عندما مثلا يترك قريبه ويموت وهو بعيد عنه، قالوا تشوف النفس أكبر من تشوفها إلى الطعام وإلى الشراب وإلى قضاء الحاجة، هذا فيه ضرر أكبر. فقالوا له أن يترك الجماعة ويجلس يمرض هذا المريض، أو لم يكن ممرضا له لكنه يعني يرغب أن يبقى عنده وهو يخشى عليه الموت فله ذلك، أو على نفسه إذا خشي على نفسه الضرر من عدو أو سبع أو نحو ذلك، فله أن يترك الجمعة والجماعة. أو سلطان، إذا كان هناك سلطان جائر يخشى من ضرره فله أن يترك الجمعة والجماعة. أو ملازمة غريم ولا شيء معه، شخص عليه ديون وإذا ذهب إلى المسجد يعني قد يحبسه صاحب الدين وهو لا مال معه، أما إذا كان معه مال معه وفاء وهو يماطل فلا يحل له أن يتخلف عن الجماعة ولا يحل أن يتأخر في السداد. لكن شخص لا مال معه ويخشى على نفسه الضرر من الغريم، قالوا له أن يتخلف عن الجماعة. أو من فوات رفقته، كان معه رفقة في سفر فيخشى فوات مثلا الباص أو الطائرة، قال: صليت مع الجماعة فاتت علي الرحلة، فنقول له أن يترك الجماعة ويصلي منفردا. أو غلبة نعاس، كذلك شخص يعني أذن مثلا المؤذن مثلا لصلاة العصر وفيه نعاس شديد فيقول: أخشى أن أنام وأفوت صلاة العصر فلا أستيقظ إلا بعد المغرب ويخرج وقتها، يعني يخشى من ذلك ويظن هذا يتحقق، ليس يعني خشية توهم، فقالوا له أن يصلي لمصلحة إدراك الصلاة في وقتها. وأما إذا كان النعاس من أثر استيقاظ من نوم فإنه لا يرخص له، لشخص نام ثم استيقظ ولا زال يعني في أثر النوم وأثر النعاس فقالوا هذا لا يرخص له. وصلاته يعني ما تحمله وحضور قلبه أولى من تركه للصلاة، يعني حتى على المذهب قالوا لو كان فيه نعاس لكنه يعني شد على نفسه وحضر إلى المسجد وحضر قلبه في الصلاة، قالوا هذا أولى من تخلفه عنها. أو أذن بمطر ووحل، كذلك إذا خشي على أن يتأذى بالمطر أو الوحل فله أن يصلي في بيته. ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر مؤذنه إذا كان برد أو مطر أن يقول: صلوا في رحالكم. ثبت عن ابن عباس أيضا في الصحيحين أنه أمر مؤذنه في يوم جمعة، قال: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة ولكن قل صلوا في بيوتكم. ثم قيل له في ذلك فقال ابن عباس: إن الجمعة عزمة وإني خشيت أن أخرجكم بالطين والدحض، والدحض هو الطين المزلق، وقال: وقد فعل ذلك من هو خير مني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك مطر فله أن يتخلف عن الجماعة ويصلي في بيته. أو كان في طريقه طين وخشي أن يتضرر بذلك فله أيضا أن يصلي في بيته، وللإمام أن يأمر المؤذن أن يقول: صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم. قال: وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، كذلك إذا كان هناك ريح باردة يعني خارجة عن المألوف، هذا يختلف باختلاف البلدان. بعض البلاد دائما عندهم برد فلا يقول يعني لا يصلون جماعة، وإنما الكلام إذا كان خارج عن المعتاد، خارج عن ما يألفونه، وكانت هذه الريح باردة فإنهم يجمعون. وقوله في ليلة مظلمة يعني أكثر الحنابل على غير ذلك، يعني لا يشترط أن تكون مظلمة، وإنما إذا كانت ليلة باردة وشديدة البرد فله أن يترك الجماعة، وللإمام أن يأمر المؤذن أن يقول صلوا في بيوتكم، كما تقدم في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان برد أو مطر وقال برد وأطلق ولم يقل في ليلة ولم يقل مظلمة، إنما إذا كان برد لكنه غير مألوف خارج عن العادة فيه ضرر فإنه يقول لهم صلوا في بيوتكم. إذن الضابط في ذلك هو المشقة والحرج، كما ورد في الحديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، قيل وما العذر؟ قال خوف أو مطر. فإذا كان في حرج على الإنسان أيا كان هذا الحرج، في مشقة عليه، فلو يتخلف عن الجمعة والجماعة. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويؤمي راكعا وساجدا ويخفضه عند الركوع، فإن عجز أو مأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. قل باب صلاة أهل الأعذار، كيف يصلي المعذور؟ قال: تلزم المريض الصلاة قائما، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فيلزمه أن يصلي قائما ما دام يستطيع ذلك. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعت. إذا كان يستطيع القيام ولو مع انحناء يسير فإنه يصلي قائما، ولو كان فيه حدث في ظهره لكبر سن وأحدب حتى صار كهيئة الراكع فإن يلزمه أن يصلي قائما. أما إذا كان في غرفة سقفها منخفض فهل نقول يجب ولا يستطيع أن يستتم قائما إلا أن يكون كهيئة الراكع، فهل نقول يجب أن تقف ولو منحني بقدر الركوع، أو نقول له أن يصلي جالسا؟ المذهب أن له أن يصلي جالسا، فإذا كان مثلا في طائرة أو في سيارة أو في باص وكان أو في غرفة في بيت وكان السقف نازلا، أو كان يعني لا يريد أن يصلي قائما خوف عدو أن يراه إذا صلى قائما، فهل نقول تنحني أو يصلي قاعدا؟ قالوا هو بالخيار، والمذهب أنه يصلي جالسا، بخلاف من كان به حدب أو مرض ويستطيع أن يصلي قائما لكن كهيئة الراكع، فقالوا يلزمه أن يصلي قائما. قالوا ويلزمه القيام ولو كان مستند على عصا أو على جدار إذا كان يستطيع ذلك، إذا كان يستطيع القيام باستناده على جدار أو على عصا فإنه يلزمه القيام، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع أن يصلي قائما فإنه يصلي جالسا، وله أن يصلي وهو متربع، وله أن يصلي وهو مفترش يعني كهيئة الجلسة بين السجدتين، لكن العلماء اختلفوا أيهما أفضل. فإذا لم يستطع القيام فإنه يصلي جالس، لكن ما هي صفة الجلوس؟ له أن يجلس على أي صفة شاء، لكن ما هو الأفضل؟ المذهب أنه يصلي كهيئة الجلسة بين السجدتين يعني مفترش، هذا المذهب. والقول الثاني ورواية أحمد أن يصلي متربع فيتربع، فإذا كان في هيئة الركوع يعني يخفض رأسه، فإذا كان في هيئة السجود والجلسة بين السجدتين فإنه يفترش يعني يجلس الجلسة المعتادة. إذن يكون التربع في حال القيام وفي حال الركوع والرفع منه، أما في حال السجود والجلسة بين السجدتين والتشهد فإنه يجلس كجلسة الصلاة، يجلس كجلسة الصلاة، هذا إذا صلى متربعا. أما إذا صلى مفترش فإن الصلاة كلها يصلي وهو مفترش يعني كهيئة الجلسة بين السجدتين. فإن عجز فعلى جنبه، إذا لم يستطع أن يصلي جالسا يصلي على جنب، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن ويكون مستقبل القبلة، فيكون مستقبل القبلة على جنبه الأيمن الأفضل، وإن صلى على جنبه الأيسر فلا حرج. هذا من جهة الاستحباب. قال فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، يعني مع تمكنه من الصلاة على جنبه لكنه صلى مستلقيا المذهب أنه يصح، لكن خلاف الأولى، فالأولى أن يصلي على جنب ثم إذا لم يتمكن صلى مستلقيا، لكن المذهب أنه يصلى مستلقيا مع تمكنه أن يصلي على جنب فإن صلاته تصح. قال وإذا كان مستلقي فإنه تكون رجلاه إلى القبلة، بحيث لو قام يصير وجهه إلى القبلة، يعني لا يكون رأسه إلى القبلة ورجليه عكس القبلة، مثل عندنا بحائل ما تكون رجليه شمال ورأسه باتجاه القبلة، لأنه لو قام يصير وجهه شمال عكس القبلة، فيصلي يعني تكون رأسه رجلاه باستقبال القبلة ورأسه عكس القبلة، بحيث لو أقعد أو قام يكون باتجاه القبلة. قال ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، يعني إذا صلى على جنبه مستلقي فإنه يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، فيومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض. قال فإن عجز أومأ بعينه، إذا لم يستطع أن يصلي مستلقيا فإنه يومئ بعينه، هذا المذهب. ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أن يصلي بقلبه، إذا لم يستطع مستلقي يصلي بقلبه، والصلاة لا تسقط بحال ما دام قلبه حاضرا ويتمكن من أداء الصلاة ولو بقلبه، ولو لم يتحرك منه شيء فإنه يصلي بقلبه. وليس للصلاة بالأصبع أصل عند العلماء، لم يذكرها أحد من أهل العلم أن يصلي بأصبعه فيشير يعني بالركوع والسجود ونحو ذلك، هذا ليس له أصل لا في السنة ولا في كلام أهل العلم. قال فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، يعني الشخص لا يستطيع أن يصلي قائما فصلى قاعدا، وفي أثناء الصلاة تمكن من القيام زالت العلة وزال الخوف أو زال المرض فتمكن من القيام، نقول يلزمك أن تنتقل القيام. أو العكس، شخص يصلي قائم فلما جلس لم يستطع القيام، نقول لك أن تتمها وأنت جالس. فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا، لهذا شخص يستطيع القيام ويستطيع الجلوس لكنه لا يستطيع الانحناء الركوع ولا السجود، نقول يلزمك أن تصلي في حال القيام قائما وفي حال الجلوس جالسا، وأما الركوع والسجود فإنك تومئ بهما إيماء، يعني هذا الشخص لا يستطيع أن يركع، مثل عنده عملية في العين قالوا لا تركع لكن يستطيع يجلس ويستطيع أن يقوم، نقول في حال الجلوس تجلس، في حال القيام تقوم في الصلاة، مثلا في التشهد في الجلسة بين السجدتين في السجود يجلس، وفي حال القيام في حال الركوع والرفع منه والقراءة يصلي قائما، ولكنه لا يركع ولا يسجد وإنما يومئ بهما إيماء. طيب إذا كان شخص يقول إذا صليت في الجماعة صليت جالس وإذا صليت في البيت صليت واقف، ماذا يفعل؟ هل نقول صلي في الجماعة أو في البيت؟ يقول إذا ذهبت إلى المسجد ما أقدر يعني أسجد ولا أقدر يعني أركع وإنما أصلي جالس، وأما إذا صليت في البيت فمعي فرصة وأتمكن من الركوع والسجود وأن أصلي الصلاة على هيئتها. المذهب أنه يخير، قال لأن كلاهما واجب، يعني القيام والركوع والسجود واجب والجماعة واجب، فهو بالخيار، في حضور الجماعة مصلحة، في أداء الصلاة على هيئتها مصلحة، فقال هو بالخيار، إن شاء صلى مع الجماعة يعني جالسا وترك القيام، وإن شاء صلى في بيته وترك الجماعة لكن صلاها يعني على هيئتها. قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، إذا قال الطبيب لهذا الشخص المريض لا تصلي يعني قائما وإنه مستلقي، كان يكون وضع دواء في عينيه، احتاج أن يكون رأسه وجهه إلى السماء مستلقي، فقال له الطبيب لا بد أن تصلي وأنت مستلقي، فإنه له ذلك إذا كان هذا الطبيب مسلم. والقول الثاني اختيار شيخ المعذنين إذا كان الطبيب ثقة ولو لم يكن مسلما، إذا كان الطبيب ثقة وقال له لا تصلي على الأرض لا تسجد وإنما صلي وأنت مستلقي فله ذلك. قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، إذا صلى في السفينة ويستطيع القيام فليس له أن يصلي قائما، هذا هو الأصل هذا هو الواجب. كذلك في الطائرة إذا كان يتمكن من القيام والركوع والسجود فيلزمه ذلك، في القطار في الباص إذا كان يتمكن من ذلك، أما إذا لم يتمكن فإنه يفعل ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعت. حضرة الصلاة وهو في الطائرة فإنه يصلي على حسب قدرته واستطاعته ويستقبل القبلة بما استطاع من الأركان، فإذا كان يستطيع أن يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام كبر ثم جلس على كرسيه وصلى حيث كان وجهه، إذا لم يتمكن من استقبال القبلة فيفعل يعني ما يستطيع وما يطيق. قال ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل، هذا ورد من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث في سنده ضعف. فإذا كان على السيارة مثلا والأرض فيها مطر أو طين أو وحل لا يستطيع أن ينزل، قال له يصلي على راحلته على سيارته ولو كانوا جماعة، يصلون جماعة وهم في السيارة يسلمهم الإمام ويقتدون به ويصلون وهم جلوس. قال لا للمرض، إذا كان يعني مريض وهذا المريض يعني يستطيع أن يجلس ويستطيع أن يسجد لكنه لا يستطيع القيام، قالوا يلزمه أن ينزل، إذا كان مريض ومثلا في السيارة جاءت الصلاة مثلا كبير سن، هذا الكبير يستطيع أن يسجد ويجلس يعني بين السجدتين، وقالوا هذا يلزمه أن ينزل لأنه يستطيع أن يفعل بعض الأركان، لكن لو كانت صلاته على الأرض مثل صلاته على السيارة تماما يعني لو نزل يصلي على كرسي ويبي يوم، فهذا قولا واحدا في المذهب أنه يصلي على طاح. إذا كان كبير سن ولا يستطيع أن يسجد على الأرض وإنما يومي إيماء وإيماءه على السيارة نفس إيماءه على صلاة على الكرسي، فنقول هذا قولا واحدا أنه يصلي يعني على راحلته على سيارة. لكن لو كانت تختلف لو نزل من السيارة تمكن من السجود نقول لا يلزمك أن تنزل ولا تصلي في السيارة. نعم. الصلاة على الكرسي أو لا أبدأ جلوس يعني يسجد لكن ما يستغلقه، لا شك أنه يصلي ساجد على الأرض يجلس جالس على الأرض لأنه يعني لا يفوته السجود، هو يسجد القيام يفوت عليه، لكنه يصلي لكن لو صلى على كرسي يقف يعني يمتنع من السجود، هذه تحتاج نظر، نظر أنت أنه يصنع على كرسي ويفوتون السجود ولكنه يدرك القيام، ما أدري تحتاج نراجع يعني لأنه يدرك القيام والركوع ويفوته السجود يعني والجلوس في الأرض، أيهما أولى القيام أو السجود تحتاج نراجع. لكن أكثر الناس يعني يتساهلون في القيام ويتساهلون في الصلاة على الكراسي، يتمكن من القيام تجده يجلس ويتمكن من القيام يعني بقدر الفاتحة. هذا الركن عند الحنابلة، لأن القيام كما تقدم معنا له هيئة وله مدة، ومدته بقدر الفاتحة، وهيئته أن يكون مستتم قائم. لكن أكثر الناس يعني لا يصلي قائما، وبعضهم يصلي يعني لكنه يقرأ الفاتحة في حال القيام، هذا أيضا لا تصح. كذلك في حال الهوي، إلا إذا كان عاجز أو مريض ولا يتمكن إلا من ذلك فهو يعذر. أفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مالك رحمه الله تعالى: فصل في أحكام قصر الصلاة. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة في حضر أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد، لزمه أن يتم. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر وإن حبس ولم ينوي إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. في هذا الفصل في أحكام قصر الصلاة، قال: من سافر سفر مباحا. المذهب عند الحنابلة ومذهب الجمهور أنه لابد أن يكون السفر مباح، سواء كان لتجارة أو كان سفر طاعة لعمرة أو حج أو جهاد، أو كان سفرا للنزهة أو لغير ذلك. مدام سفر مباح يباح فيه القصر. أما لو كان لأمر محرم، سافر لتجارة محرمة أو ليشرب الخمر أو ليزني أو نحو ذلك، فقالوا لا يترخص في السفر. هذا مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور. وقال الأحناف، وهو رواية عن أحمد، أنه يباح له. السفر له أحكام ولم يعني تخص بهذا السفر، هل هو لطاعة أو لمعصية، فقالوا له أن يترخص بذلك كما تقدم في المسح والخفين والفطر وغيرها. فالحنابلة لم يرخص له جميع رخص السفر إذا كان لمعصية، ومذهب الجمهور. أما الأحناف ورواية عن أحمد قالوا يرخص له لأنه ليس هناك علاقة، وآثم على معصيته، ولكنه السفر ورد مطلقا فلا يقيد بالمعصية أو بالطاعة. قال: أربعة برد، يعني إذا كانت السفر مسافته أربعة برد فإنه يقصر. والأربعة برد يعني تعادل 16 فرسخا، لأن البريد يعني أربعة فراسخ، والفرسخ يساوي 3 أميال، والميل يساوي 1600 متر، يعني على القول المشهور والراجح عند المسافة. إذن عندنا المذهب هو مذهب الجمهور أنه يقصر إذا كانت مدة أو مسافة السفر أربعة برود، وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ثابت عنهما أن الصلاة لا تقصر فيما دون أربعة برود. إذن البريد الواحد يساوي أربعة فراسخ، وأربعة برد يساوي 16 فرسخ، يعني 4 × 4 = 16، والفرسخ يساوي 3 أميال، ف16 فرسخ يطلع 48 ميل. 48 ميل كم كيلو؟ إذا ضربناه في 1600 تطلع حوالي 77 كيلو. فقالوا هذا على جهة التقريب والتحديد، لو كان أقل بكيلو كيلوين أو أكثر لا يضر، ليست على جهة التحديد وإنما على جهة التقريب. فهذا مذهب الجمهور، وأن المسافة تحدد، وأن السفر يحدد بالمسافة، وأن هذه المسافة أربعة برود. واختلف يعني أهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا، منهم من حددها بالعرف، وقال شيخ الإسلام قال أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ما ثبت في العرف أنه سفر وهو محتاج إلى زاد وراحلة وإلى أهبة السفر، يعني احتاج أن يستعد لذلك بالزاد والراحلة. ومنهم من قال يعني إن هذا المسافة تختلف، فالظاهرية قالوا 3 أميال، ورد عن ابن عمر أنه قال لو خرجت 3 أميال لقصرت الصلاة، وورد عنه أنه قال لو خرجت ميلا لقصرت، وورد عن ابن عمر أنه قصر في 30 ميلا، وورد عنه أنه كان لا يقصر إلا في خيبر وكانت 60 ميلا من المدينة. وشيخ الإسلام يقول لو قلت بالمسافة لقلت بريد، والبريد قرابة 20 كيلو، وكان أهل مكة يقصرون في ميناء وهي قرابة بريد، يعني ميناء عن مكة عن الحرم قرابة بريد. فأهل العلم اختلفوا في المسافة، والأحوط مذهب الجمهور أنه 80 كيلو أضبط، هذا أحوط وأضبط، عليه فتوى اللجنة الدائمة، فتوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه، أن السفر يحدد بالمسافة وأنه 4 برد. قال سنة له قصر رباعية ركعتين، فالقصر سنة، هذا مذهب الجمهور. قال الأحناف أنه واجب، قال يجب عليه أن يقصر ولا يستحب، إنما هو واجب، ولو صلى في السفر يعني تماما يكون كما لو صلى قصرا في الحضر، هذا مذهب الأحناف رواية عن أحمد. والصحيح مذهب الجمهور وأنه سنة، ولكن على الإنسان أن يحتاط، فلا يعني يقصر، فلا يتم وهو مسافر إلا لحاجة أو ضرورة ونحو ذلك. قال قصر رباعية ركعتين، بلدي يقصر هو الرباعية، أما الفجر والمغرب فلا قصر فيهما إذا فارق عامر قريته، يعني إذا فارق البنيان، فارق البيوت العامرة، ما لو كانت بيوت مهجورة ليس فيها أحد إنه له أن يقصر، أو في البساتين التي لا تسكن، الفلايح والمزارع أطراف البلد له أن يقصر فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في المدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2 ركعتين، وذي الحليفة الميقات من الحرم تقريبا 9 كيلو، من مسجد الميقات إلى الحرم تقريبا 9 كيلو، فقالوا إذا خرج عن العمران والبيوت فإنه يقصر. وعلي رضي الله عنه قصر لما خرج من الكوفة، ولما رجع قبل أن يدخلها قصر، فقيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها، مدام أنه ما دخل البلد، لو كان يرى الأنوار ويرى البيوت ولكن لم يدخل فله أن يقصر، كذلك إذا خرج له أن يقصر. فلو كان المطار خارج البلد، مثل عندنا محطة القطار بحائل يريد أن يسافر بالقطار فله أن يقصر، لكن مثل مطار الطائرات بحائل عندنا الآن دخل بالبلد، صارت البيوت تحيطه من جميع الجهات، المخططات السكنية تحيطه من جميع الجهات، فصار داخل البلد، لو ذهب إلى المطار الآن لا يقصر، قبل 20 سنة ممكن يقصر، لكن الآن لا. لكن مثل مطار الرياض وبعض المطارات وبعض المناطق كان خارج البلد له أن يقصر، عندنا محطة القطار له أن يقصر، لكن إذا كان داخل البلد فليس له أن يقصر. قال أو خيام قومه، كذلك إذا كان يعني في بادية في الخيام، إذا يعني فارق على الخيام فله أن يقصر، أما إذا كان داخل البلد فلا يقصر. كذلك يقصر متى؟ يعني إذا سواء إذا أذن وقت الصلاة، دخل وقت صلاة الظهر مثلا وهو يريد أن يسافر بعد الظهر، أذن عليه في البلد ثم سافر، فإنه يقصر عند عامة العلماء خلافا للمذهب. المذهب قالوا إذا أذن وانت في البلد ثم خرجت فإنك تصلي تماما، لكن عامة أهل العلم حكي إجماعا، حكاه ابن المنذر بالإجماع، إجماع العلماء أنه له أن يقصر، هذا الصحيح، وعليه يعني أكثر الحنابلة. إذا أذن عليك الظهر وانت بحايل ثم مشيت بعد الأذان صليت مثلا بعريجة فإنك تقصر الصلاة ولا تصليها تماما. قال وإن أحرم حضرا ثم سافر لشخص على ما ذكرنا في هذه المسألة، أحرم يعني دخل عليه الوقت، أو أحرم لا هذا في مسألة في من دخل في الصلاة، يعني كبر وهو في حضر مثلا في سفينة أو في الطائرة ثم أقلعت سافر وهو في الصلاة، فإنه يتم على المذهب صلاة مقيم، لأنه الصلاة دخلها إقامة ودخلها سفر، فقالوا يغلب جانب الحضر، فلو كبر وهو في حال الإقامة مثلا في باص أو في القطار أو في الطائرة ثم مشى وسافر وهو في الصلاة قالوا يتمها حضرا أو سفرا ثم أقام، هم كبر في الطيارة ومصلي ثم هبطت في المطار دخلت البلد قالوا يتم حضر، أو ذكر صلاة حضر في سفر، شخص فاتته صلاة الظهر في حائل وذكرها من الغد وهو مسافر وهو في سفر يقضيها تمام لا يقضيها قصرا، أو عكسها شخص وجبت عليه الصلاة وهو مسافر ولم يذكرها إلا في حال الإقامة، المذهب أن يصليها تمام تغليبا لجانب الحضر، والصحيح أنه يقضيها سفر لأن القضاء يحكي الأداء وهو مذهب الجمهور خلافا للحنابل، والصحيح أنه إذا ذكرها صلاة سفر في حضر أنه يقضيها ركعتين سفرا، أو يتم بمقيم كان الإمام مقيما صليت مثلا في المدينة في الحرم خلف الإمام صلى أربع تصلي خلفه أربعا، فإذا صليت اقتديت بمقيم فإنك تصلي أربعا وعليه عامة أهل العلم المذاهب الأربعة خلافا لإسحاق بن راهوي. إسحاق بن راهوي رحمه الله يقول لو صليت وأنت مسافر خلف مقيم صلي ركعتين إذا قام الثالثة تجلس، لكنه خلاف السنة وخلاف ما عليه عامة أهل العلم أو بمن يشك فيه، إذا شك في الإمام هل هو مقيم أو مسافر قال يصلي تماما، والمذهب أن له أن ينوي إن كان مقيما صلى أربعا وإن كان مسافرا صلى قصرا، يعني لك أن تقول فيما بينك يعني في نيتك إذا أنه مسافر أبصلي قصر وإذا أنه مقيم أبصلي تمام، هذا المذهب، والصحيح أنه لا يشترط النية قبل الصلاة، فلو صلى يظن أنه مقيم وصار مسافر فإنه يسلم معه فلا يحتاج أن يصليها أربعا، وكذلك إذا كانت الحال في المساجد المحطات مساجد المطارات هذه غالب من يرودها مسافرون، فلو صلى ونوى على نية الإمام أو غلب على ظنه أنه مسافر فله أن يصلي سفرا، قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، يعني شخص صلى خلف مثلا بالحرم صلاة العصر خلف مقيم ثم لما سلم تبين أنه ما عليه وضوء محدث فذهب وتوضأ وأراد أن يعيد الصلاة قال يعيدها تماما، هذا المذهب، والصحيح أنه يعيدها قصرا لأنه إنما وجب عليه الإتمام تبعا للإمام وقد زال الإمام زالت التبعية فيصليها قصرا، قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته، هذا المذهب كما تقدم قالوا اشترط أن ينوي، وشيخ الإسلام يقول ليس اشتراط النية أصل في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك يعني أكثر الحنابل عنه لا يشترط نية القصر وإنما يصلي، فإن تبين له أن الإمام يعني مسافر فإنه يقصر معه، قال أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، هذا المذهب عند الحنابلة، قالوا إذا سافرت إلى بلد ووصلت إلى البلد ونويت الجلوس أربعة أيام فأكثر يعني 21 صلاة قالوا تتم ولا تقصر، لأن إذا وصلت إلى بلد ونويت أن تجلس أكثر من أربعة أيام يعني أكثر من 21 صلاة فإنك تصلي أول ما تصل تمام ولا تقصر، أما إذا نويت أقل فإنك تقصر، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقال المالكية والشافعية ثلاثة أيام إذا نوى ثلاثة أيام فأقل يقصر وإذا زاد يتم، وقال الأحناف 15 يوم إذا نوى الإقامة في هذا البلد 15 يوم فأقل يقصر وإن نوى الزيادة فإنه يتم، وقال الإمام أحمد في رواية ومذهب إسحاق بن راهوي ومذهب بن عباس رضي الله عنهما أنه إن نوى الإقامة 19 يوما فأقل قصر وإن نوى أكثر من ذلك أتم، لقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، قال فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا وإذا زدنا أتممنا، والصحيح أنه إذا نوى الإقامة 19 يوم فأقل أن له أن يقصر، أما إذا نوى أكثر فإنه من أول ما يصل يتم ولا يقصر الصلاة، قال أو كان ملاحا لشخص مثل قائد تاكسي أجرة أو راعي تحميل بضائع دائم مسافر سكنها السيارة اللي هو راعي تاكسي دائم مسافر ومعه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. قالوا هذا إقامته يعني ها سيارته دائما معه متنقل بها، فقالوا هذا ما يقصر وإنما يتم. لكن لو كان يعني ليس معه أهله أو كان نوى الإقامة في بلد فقالوا إنه له أن يقصر لنوى أقل من 4 أيام، والصحيح أنه له أن يقصر، وهذا أولى بالقصر من غيره فله أن يقصر. قال وإن كان طريقان فسلك أبعدهما، يعني مثلا عندنا بقعة 90 كيلو من هاي، هذه تقصر الصلاة، لكن في طريق آخر مثلا 70 كيلو أو 60 كيلو ما تقصر، فذهب مع الطريق البعيد أبو 90 كيلو، هل له أن يقصر؟ أو نقول لا في طريق ثاني لو سلكته ما تقصر. قال له أن يقصر. قالوا ليش؟ ما راح الطريق البعيد إلا المصلحة، لكن لو ذهب يعني هذا إلا أنه يكون مرفوع عنه القلم، وأنت بتروح مع الطريق البعيد وعندك طريق قريب. قالوا لم يسلك الطريق الأبعد إلا لمصلحة. قال أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، أنت مسافر للمدينة نسيت صلاة من الصلوات ذكرت في سفر آخر فتقضيها قصرا. قال وإن حبس أو لم ينوي إقامة، شخص حبس ولا يدري متى يخرج عنه، أو حبسه الثلج أو مرض مع مريض له مراجعة أو له معاملة ما يدري متى يرجع، فإنه يقصر أبدا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أقام في أذربيجان بسند صحيح في البيهقي 6 أشهر يقصر الصلاة. قالوا حبسه الثلج، فإذا كان في مكان ما يدري متى يعني ينفك عذره فلو أن يقصر ولو مكت سنة أو سنتين، متى ما فك عذره سافر. قال أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا، شخص له معاملة أو له مريض أو له عمل متى ما أنجز مشى قالوا له أن يقصر أبدا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.